بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات الكوثر الإسلامية بحفر الباطن أن تقدم لكم محاضرة بعنوان حقيقة التقوى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ صالح الفوزان بحفر الباطن يوم الاثنين الموافق ل25 ربيع الثاني لعام 1441 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة كما سمعتم هو التقوى، حقيقتها وثمراتها وأهميتها. لقد ذكر الله التقوى في كتابه الكريم في آيات كثيرة، تارة يأمر بها كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتارة يذكر ما أعده للمتقين من عباده من الكرامة في الدنيا والآخرة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذكر الله سبحانه في هذه الآيات ثمرة التقوى وجزاءها، ثم بين أعمال المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه أعمال المتقين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تذكروا أحوالهم في الدنيا وما هم عليه وأنهم كانوا خائفين من عذاب الله. هذا شأن المتقين يخافون من عذاب الله. وذكروا أنهم كانوا يدعون الله وهذه ثمرة الدعاء. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن صفات المتقين أنهم يخافون من عذاب الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين. فأمن الله خوفهم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يعني النار. إنا كنا من قبل ندعوه. الدعاء له عند الله مكانة وهو من أعظم صفات المتقين. كذلك في مطلع سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أيضا من أعظم صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عنهم مما أخبر الله تعالى عنه وأخبر عنه رسله صلوات الله وسلامه عليهم من أمور الغيب الماضية وأمور الغيب المستقبلة. يؤمنون بذلك إيمانا صادقا لا يعتريه شك لأنه خبر الله وخبر رسله. يستعدون لما أمامهم من هذا الغيب الذي بلغهم خبره وما يشتمل عليه من المخاطر والمهالك. يستعدون لذلك يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان قول واعتقاد وعمل. قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ومن ذلك بل أعظم ذلك قاموا الصلاة يقيمون الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون لأداء الزكاة الواجبة في أموالهم. والزكاة قرينة الصلاة. وكذلك الإنفاق المستحب والإحسان إلى المحاويج مما رزقناهم ينفقون. كذلك يؤمنون بالكتب كلها. يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد يا رسول الله يا نبي الله ما أنزل إليك من هذا الكتاب العظيم وهذه السنة المطهرة. يؤمنون بذلك يصدقون به ويعملون به ويمتثلون. وما أنزل من قبلك على الرسل من الكتب التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي نزلت على الرسل يؤمنون بها. وليسوا كأهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه. بل المتقون يؤمنون بالكتاب كله من أوله إلى آخره، ما نزل على رسولهم وما نزل على أنبياء الله السابقين. وليسوا كالذين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وبالآخرة هم يوقنون، هذا من علم الغيب، ولكنه ذكره من عطف الخاص على العام، وإلا هو داخل بقوله يؤمنون بالغيب، لأن الآخرة أمر مستقبل، ولكنه أعاده وعطفه على ما سبق اهتماما به. والآخرة المراد بها ما بعد الحياة الدنيا من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك من أمور الآخرة تفاصيلها، يؤمنون بذلك. وبالآخرة هم يوقنون، اليقين أعلى درجات الإيمان، اليقين لا يشكون في ذلك ولا يترددون في ذلك، بل يوقنون به كأنهم يشاهدونه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالتقوى إذن شأنها عظيم وجزاؤها كبير، فما هي هذه التقوى التي هذه مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وهذه أهميتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله في خطبه وفي أحاديثه وفي وصاياه، فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله ويفتتح خطبه بالوصية بتقوى الله بعد حمد الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بتقوى الله في خطبه، كذلك في أحاديثه ووصاياه لأمرائه وقواده يوصيهم بتقوى الله. ولما طلب صحابته منه الوصية في آخر حياته، لما وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الشاهد من هذا أنه بدأ بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. فما هي التقوى إذن؟ التقوى في اللغة أن تجعل وقاية بينك وبين ما تخاف، أو بينك وبين ما يؤلمك، تجعل وقاية بينك وبين ما تخافه أو بينك وبين ما يؤلمك ويوجعك، كما تجعل وقاية بينك وبين الشيء الحار. الإنسان إذا أراد أن يأخذ شيئا حارا، إناء حارا أو شيئا حارا، لا يباشره بيده، وإنما يجعل بينه وبين هذا الحار وقاية تقيه من حره. وكذلك الإنسان حينما يمشي في الرمضة أو يمشي في الشوك أو الحفا، يتخذ وقاية على رجليه تقيه من الحرارة، حرارة الأرض ومن الشوك ومن الحصى، هذه وقاية. وإذا فعل ذلك فإنه يقال له اتقى هذا المكروه بهذه الوقاية. هذا في اللغة. التقوى في اللغة أن تجعل وقاية تحول بينك وبين ما يؤلمك أو يؤذيك. أما في الشرع فالتقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته سبحانه وتعالى وتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله معناها أن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله بفعل أوامر الله وترك نواهيه، كما قال بعض السلف: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. هذه حقيقة التقوى شرعا. ويقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل. هذه التقوى، الخوف من الجليل وهو الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل وهو ما أنزل الله على رسوله، والاستعداد ليوم الرحيل، الانتقال من الدنيا إلى الدار الآخرة. هذه هي التقوى. والله تعالى تارة يأمر بتقواه وتارة يأمر باتقائه حق تقاته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، وحق تقاته سبحانه كما قال عبد الله بن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا معنى اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا مقام عظيم لا يصل إليه إلا من وفقه الله عز وجل. وإلا فتقوى الله حق تقاته لا يستطيعها أحد، لأن حق الله سبحانه وتعالى عظيم، ولأن نعم الله عز وجل كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالإنسان يعجز عن عد النعم فكيف يستطيع شكرها؟ إذا كان يعجز عن عدها فكيف يستطيع شكرها؟ فهذا مقام عظيم. ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وقالوا: ومن يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فتكون هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فمن اتقى الله حسب استطاعته ومقدرته فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عما عجز عنه، ويتكرم سبحانه وتعالى بالعفو عنه بما عجز عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالإنسان إذا بذل ما يستطيع من طاعة الله وترك معصية الله فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه عما لا يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فحقيقة التقوى كما علمنا وكما سمعنا هي فعل ما يستطيعه الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هذه حقيقة التقوى، مع الخوف والرجاء، مع الخوف من عذاب الله والرجاء لرحمة الله عز وجل. فيكون الإنسان مع فعله للطاعة وتركه للمعصية خائفا من الله راجيا لثوابه، لا يخاف فقط فيقنط من رحمة الله، ولا يرجو فقط فيأمن من مكر الله، وإنما يكون معتدلا بين الخوف والرجاء مع العمل الصالح وترك المحرمات. هذه هي التقوى التي أمر الله تعالى بها. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أشرف المقامات، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس كلهم سواء من جهة النسب، كلهم أولاد آدم وحواء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلهم من أبوين، لا مزية لبعضهم على بعض عند الله سبحانه وتعالى في النسب، وإنما يتمايزون بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن اتقى الله فهو الكريم عند الله، ولو كان عبدا حبشيا أو أعجميا أو لا يعرف له نسب، لا يعرف له نسب، لكن معلوم أنه من ولد آدم. فمن اتقى الله فإنه هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى، ومن عصى الله وخالف أمره فإنه هو الحقير الملوم عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان له نسب وشرف ومكانة عند الناس وجاه. الله لا ينظر إلى، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالميزة عند الله ليست بالجاه وليست بالنسب وليست بالمال، وإنما هي بتقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. دون نظر إلى نسبهم وإلى شرفهم في الدنيا وجاههم وأموالهم وأولادهم، هذا لا عبرة به عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كلهم بنو آدم يوم القيامة، كلهم بنو آدم، ما يقال هذا قبيلي وهذا غير قبيلي وهذا شريف وهذا غير شريف وهذا غني وهذا فقير، ما يقال هذا أبدا. يقال: من هو المتقي فقط؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما أحد يسأل عن أبيه ولا عن أمه ولا عن أخيه ولا عن قريبه، كل مشغول بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، هذه هي الميزة، من ثقلت موازينه سواء كان غنيا أو فقيرا أو عبدا أو حرا أو شريفا أو وضيعا في الدنيا، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ويعاتبون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون، تتلى عليكم في الدنيا، ففي يوم القيامة لا ينظر إلى الأنساب ولا ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى الجاه، وإنما ينظر إلى شيء واحد هو التقوى. إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نعرف هذه التقوى ونأخذ بها ما دمنا على قيد الحياة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما دمت على قيد الحياة اعمل بتقوى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود أو أحمر على أسود. الألوان والنسب العربي والعجمي، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شيئين: النسب العربي والعجمي، وذكر الألوان الأبيض والأسود. هذه كلها لا قيمة لها عند الله يوم القيامة. كلكم لآدم وآدم من تراب، فكيف الإنسان يفتخر ويترفع ويتكبر على الناس وينسى نفسه وينسى تقوى الله سبحانه وتعالى وينسى هذا اليوم يوم القيامة الذي إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بل إن الخلائق يوم القيامة كلهم يحشرون حول جهنم جثيا، ولا ينجو من النار إلا المتقون. قال تعالى: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم لا أحد إلا وسيمر على جهنم وسيرد على جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا لا نجاة إلا لأهل التقوى ونذر الظالمين فيها جثيا. الذين اتقوا من هم؟ كما عرفنا الذين اتقوا يعني عملوا بطاعة الله في الدنيا وتركوا معصية الله خوفا من عقاب الله ورجاء لثوابه، هؤلاء هم الذين اتقوا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد جاء في تفسير الآية أن المراد بذلك المرور على الصراط، صراط ينصب يوم القيامة بعد الحساب والوزن وتطاير الصحف بالأيدي اليمين والشمال، بعد هذا كله ينصب جسر على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فيمر الخلائق على هذا الجسر، كلهم يمرون على هذا الجسر، ولا ينجو إلا المتقون. منهم من يمر كالبرق الخاطف، يعني على حسب أعمالهم، يمرون على حسب أعمالهم. منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا الصراط لا بد من المرور عليه كل الخلائق من أولهم إلى آخرهم، ويمرون عليه على قدر أعمالهم، تجريبهم أعمالهم على هذا الصراط، دحض مزلة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية تساقطون في النار والعياذ بالله، ويسمع لهم عند السقوط من البكاء والنحيب والضجيج ما يخلع القلوب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقفون على الصراط، يا ربي سلم سلم. تمر الأمم على هذا الصراط على حسب أعمالهم، الذي عنده أعمال صالحة يمر بسلام، والذي ليس عنده أعمال والعياذ بالله هذا يقع في جهنم، ليس معه شيء يحمله وليس معه شيء يمضيه على هذا الصراط، فيزل فيقع في جهنم. أين نحن من هذا الموقف؟ هل تذكرنا هذا؟ هل اتقينا الله سبحانه وتعالى؟ نحن نتنافس في الأموال، ونتنافس في الوظائف، ونتنافس في الجاه، ولكن قليل من يتنافسون بالتقوى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أين هم؟ لا نقول إنهم معدومون، لا، بل هم موجودون والحمد لله، ولكن من هم؟ قلة، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتصف بهذه الصفات، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن رزق التقوى فقد رزق الخير كله ولو فاتته الدنيا بحذافيرها، ولو كان فقيرا، ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان مهما كان عند الناس فإنه هو الكريم على الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا هو المتقي، الناس ينفرون منه ولا يريدونه، لكنه كريم عند الله سبحانه وتعالى، لو أقسم على الله لأبره. فالموازين عند الله ليست بالأموال والجاه، وإنما الموازين عند الله هي التقوى والعمل الصالح. فمن أراد لنفسه النجاة فليأخذ بالتقوى. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد نخرا، وعند الله للأتقى مزيد. والآخر يقول: لعمرك ما على عبد تقي غضاضة، لعمرك ما على عبد تقي غضاضة إذا حقق التقوى، وإن حاك أو حجم، يعني ولو كان حائكا أو حجاما، ما دام أنه يتقي الله فإنه ليس عليه غضاضة ولا نقص عند الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله سبحانه، الله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى خير الزاد بنص كتاب الله، والتقوى خير اللباس بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن لبس التقوى فإنه هو الذي استتر بستر الله وتجمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: إذا المرء لم يرزق ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. لو لبس الإنسان أجمل الملابس وأحسن الملابس ولكنه عاصٍ لله عز وجل، مخالف لأمر الله، فهذا عار تقلب عريانا وإن كان كاسيا. أما المتقي وإن كان عليه ثياب رثة وثياب خلقة تستر عورته ولكن ليس فيها جمال، فهذا هو الذي لبس خير اللباس، لبس خير اللباس. ولباس التقوى ذلك خير. وكما سمعتم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إذن فتقوى الله سبحانه وتعالى أمرها عظيم. تارة يأمر الله بتقواه: اتقوا الله اتقوا الله، ومعناه اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وغضب الله وقاية من طاعته سبحانه وتعالى. هذا معنى اتقوا الله: اجعلوا بينكم وبين غضب الله وعقابه وقاية من طاعته وترك معصيته. هذا معنى اتقوا الله. وتارة يأمر باتقاء النار: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يأمر باتقاء هذه النار. هل معنى ذلك أن نفعل مثل ما نفعل في نار الدنيا، نجعل بيننا وبين نار الدنيا وقاية من جدار أو شيء أو عازل يقينا من الحرارة؟ هذا في الدنيا نعم ينفع في الدنيا، لكنه لا ينفع يوم القيامة إلا شيء واحد، هو طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان في الدنيا يتقي الحرارة، يتقيها بأشياء، يتقيها بالخرق التي يجعلها بينه وبين الحار، تقيها بالجدران، تقيها بعمل المكيفات، المراوح، الماء البارد، الأشياء المضادة، هذه تنفع في الدنيا، تقيك من نار الدنيا ومن رمضاء الدنيا وحرارة الدنيا، تتقي عدوك بالسلاح والجنود والحصون والقصور، تتقي، هذه تنفع في الدنيا أسباب. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، تنفع في الدنيا. لكن نار الآخرة لا تنفع هذه الأمور منها أبدا، لا الجنود ولا الحصون ولا المكيفات ولا المراوح ولا جميع الدنيا كلها، ما تقي من نار الآخرة. نسأل الله العافية والسلامة منها. إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما هي مثل النار التي تعرفون في الدنيا، توقد بالحطب، توقد بالبترول. هذه نار عظيمة لا نطيقها الآن في الدنيا، لكن نار الآخرة أشد. نار الآخرة وقودها الناس الكفار والعصاة الذين يدخلونها، تؤجج النار في أجسامهم فيصبح الواحد شعلة لا يستطيع أحد أن يقرب منه. هو ناس من الناس، آدمي إنسان، لكنه يصبح شعلة من النار لا يستطيع أحد أن يقرب منه، ويعظم جسمه حتى إن ضرسه الواحد يكون كالجبل، ومقعده في النار يكون مسيرة أشهر أو سنين والعياذ بالله. يعذب في نار جهنم وقودها الناس. والحجارة، الحجارة ما هي؟ قيل إنها حجارة من كبريت، كبريت شديد الاشتعال، منتن الرائحة، أنتن من الجيفة والعياذ بالله. قودها الناس والحجارة. وقيل الحجارة الأصنام التي كانت تعبد مع الله عز وجل، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فالأصنام التي تعبد في الدنيا تجمع مع من عبدها وتكون وقودا لجهنم يوم القيامة. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وهذا في من عبد وهو راض، أما من عبد وهو لم يرضى بذلك فإنه لا يكون في النار. فقد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام، فقد عبد الصالحون والأولياء، ولكنهم لا يرضون بذلك فلا يكونون مع من عبدهم في النار يوم القيامة. ولهذا لما نزلت هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرح المشركون وقالوا: نحن نعبد المسيح ونعبد رجالا صالحين إذا كانوا معنا في جهنم وهم صالحون. فأنزل الله تعالى ردا عليهم: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وكما في قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا، يعني قال المشركون: إذا كان المعبودون معنا في النار فإن المسيح عبد من دون الله، معناه يكون معنا في النار. يريدون بذلك السخرية من كتاب الله عز وجل. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، فرحوا بهذا وقالوا: آلهتنا خير أم هو، يعني آلهتنا اللات والعزى ومنات، هل هي خير ولا المسيح؟ آلهتنا خير أم هو؟ رد الله عليه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وإلا معروف أن المتقين والأنبياء والرسل أنهم في الجنة ولا يرضون بعبادتهم من دون الله عز وجل. بل المسيح عليه الصلاة والسلام كغيره من إخوته الرسل يحذرون من الشرك: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمسيح بالذات يقول الله له يوم القيامة إذ قال الله: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبادة حق لله عز وجل، ليست حقا للمسيح ولا لغيره من المخلوقين. قوله: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا دليل على أن العبادة حق لله عز وجل. إن كنت قلت يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا موقف المسيح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ممن عبدوه من دون الله عز وجل. إذن فتقوى الله سبحانه وتعالى تقي من هذه النار أنفسكم وأهليكم. انتبهوا لهذا، قوا أنفسكم، ابدأوا بأنفسكم أولا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ انتبهوا، الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ينقذها من عذاب الله بطاعة الله وترك ما حرم الله، ويكون قدوة صالحة، وتكون دعوته مؤثرة. أما الإنسان الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه يخالف ذلك بأقواله وأفعاله، فهذا في الحقيقة لم يكن متقيا لله عز وجل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ شعيب عليه الصلاة والسلام يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، في كثير من الآيات. فالذي يقوم بالدعوة إلى الله والذي يأمر وينهى يبدأ بنفسه ويكون قدوة صالحة. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. قوا أنفسكم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما في قوله سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان أول ما يبدأ بنفسه. قوا أنفسكم، ثم الأقرب فالأقرب، وأهليكم، والمراد بالأهل كل من لك عليهم ولاية ممن يسكنون في بيتك، ممن يسكنون في بيتك من رجال ونساء. أنت القيم على هذا البيت وأنت المسؤول عمن فيه أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالواجب على المسلم بعدما يصلح نفسه أن يبدأ بأقاربه، ثم يتعدى بعد ذلك إلى من حوله من المسلمين، ثم إذا كان عنده زيادة خير فليتمدد على الناس حسب استطاعته. فهذه الآية تحملنا مسؤولية أنفسنا أولا، ثم تحملنا مسؤولية بيوتنا. فالبيوت يا عباد الله مسؤولية عظيمة، علينا أن نتقي الله تعالى في بيوتنا، خصوصا في هذا الزمان الذي تكالبت فيه الفتن وسهل وصولها والحصول عليها بأيسر طريق. الفتن الآن عظيمة تعج في العالم، تعج في هذا الكون، متنوعة، فتن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. فالواجب علينا كل أن يصون بيته عن هذه الفتن. لا تدخل هذه الفتن إلى بيتك، لأنها إذا دخلت إلى بيتك أثرت على من فيه. إذا دخلت الأفلام الخليعة، إذا دخلت الصور الماجنة في الجرائد والمجلات العارية، إذا دخلت الكتب الخبيثة التي تحمل السموم والأفكار المنحرفة، الكتب التي فيها انحراف وفيها تفكير سيء مسموم أثرت على أهل بيتك، فعليك أن تصون بيتك عن هذه الفتن. ثم بعد ذلك عليك أن تقوم على أهل بيتك بالأمر بطاعة الله. أولاً تقطع أسباب الشر، تقطع أولاً أسباب الشر، لا تدخل إلى بيتك، ثم بعد ذلك تقوم بإصلاح أهل بيتك بالأمر بطاعة الله عز وجل والنهي عن معصية الله. والله جعل لك السلطة على أهل بيتك، أنت لك سلطة على أهل بيتك، تضرب وتؤدب ولا أحد يعترض عليك. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أنت مسؤول، مسؤول عنهم في حال اليقظة لأن تأمرهم بالصلاة إذا كانوا في سن التمييز، وأن تضربهم على تركها إذا كانوا في سن العاشرة وما بعد، هذا في حال اليقظة. وفي حال النوم تفرق بينهم في المضاجع، لا تتركهم ينامون في مكان واحد متجاورين تحت لحاف واحد أو على فراش واحد، لأن هذا يسبب الفتنة فيما بينهم. أنت المسؤول إذن عن أولادك، هل قمنا بهذه المسؤولية؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. أنتم أصحاب بيوت، وأنتم رعاة، وأنتم مخاطبون بقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة حرسها، والذين يتولون التعذيب فيها ملائكة أقوياء ليسوا كالبشر، لا يعجزون عن شيء أمرهم الله تعالى به لأن الله أعطاهم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، الحراس والزبانية القائمون عليها عددهم 19، 19 ملك، كل ملك لا يعلم خلقته وقوته إلا الله سبحانه وتعالى. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما جعلهم الله آدميين من جنسنا، يمكن نتكلم معهم، يمكن نأثر عليهم، يمكن نستعطفهم، لا، هؤلاء ملائكة ما لنا دخل معهم، ولا استعطاف ولا استرحام، ولا يلينون مع أحد، ولا يرحمون أحدا من أهل النار، لأن الله لم يرحمهم فهم يغضبون لغضب الله سبحانه وتعالى، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهي نار والعياذ بالله شديدة الحرارة، وقودها الناس والحجارة، قرارها لا يطاق، وإذا أراد الإنسان أن يخرج منها ما يحصل، عنده ملائكة تقمعه بالحديد، ملائكة يقومون على تعذيب أهلها. فهو إن سكت فهو في حر عظيم وحرارة عظيمة وقرار لا يطاق، وإن حاول الخروج عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. هل تصورنا هذا؟ حينما نقرأ هذه الآيات نتصور ماذا تعني وماذا تطلب منا؟ هل فكرنا لأنفسنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ فالله تارة يأمر بتقواه سبحانه وتعالى، وتارة يأمر باتقاء النار، وتارة يأمر باتقاء يوم القيامة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتارة يأمر باتقاء الفتن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نتقي الفتن بماذا؟ نتقي الفتن بأن نتجنبها. أولا نعرف ما هي الفتن، نعرف ما هي الفتن التي تحصل، ثم نتجنبها ونعمل الحيطة منها، وإلا إذا لم نتعلم هذه الأمور ونعرف الفتن ونعرف خطوات الشيطان فإننا حريون أن نقع فيها، لأن الذي يجهل الشيء يقع فيه باتقاء الفتن لا يكون إلا بعد معرفتها وتصورها. والفتن اليوم كما تعلمون فتن عظيمة، فتن متنوع، فتن في المال وفتن في الأولاد وفتن في الشهوات وفتن في الشبهات، هناك شبهات وعقائد باطلة ومناهج منحرفة يروجها أعداء الإسلام يريدون صد الناس عن دين الله، وهناك فتن في الشهوات، الشهوات المحرمة، شرب الخمر، شرب الدخان، شرب تناول المخدرات، الزنا والسرقة والربا، هذه شهوات، شهوات تشتهيها النفوس وهي فتن عظيمة، فتن شبهات وفتن شهوات وفتن أهواء وضلالات، فتن كقطع الليل المظلم تحتاج إلى أن نتقيها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا وجدت الفتن ولم تنكر ولم يحذر منها فإنها تعم الصالح والطالح، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تتناول حتى غير الظلمة لأنهم لم ينكروها ولم يحذروا منها وسكتوا عنها فنالهم من شرها والعياذ بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فكلمة التقوى كلمة عظيمة، كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير، كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ليس العبرة بصورة العمل وإنما العبرة بتقوى القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتقوى ليست كلمة تقال باللسان وليست تصنعا يظهر للناس، وإنما التقوى في القلوب، في القلوب، كما جاء في الأثر إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام ولكنه شيء وقر في قلبه. فأبو بكر رضي الله عنه إنما نال هذه المنزلة بعظيم الإيمان والتقوى التي في قلبه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمحل التقوى هو القلب، فإذا كان في القلب تقوى صلحت الجوارح واستقامت الأعمال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فمصدر التقوى هو القلب، فإذا كان في القلب تقوى لله صلحت الأعمال، صلحت المعاملات، صلحت التصرفات، استقامت الأمور، استقامت الأقوال. أما إذا كان القلب خاليا من التقوى فمهما عمل الإنسان في الظاهر فإن عمله يكون هباء منثورا. ولذلك المنافقون لهم صلاة ولهم صيام ولهم جهاد في الظاهر لكن ليس في قلوبهم إيمان ولا تقوى، كانوا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم تقواه وطاعته والعمل بما جاء عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يصلح أقوالنا وأعمالنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ الكريم خير الجزاء، وجعل ما حدثنا به في ميزان أعماله الصالحة، ونفعنا وإياه وإياكم بما قاله فسمعناه، وجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، أذكر لإخوة لكم في حاجة إلى صدقاتكم وزكواتكم وتطوعاتكم. هؤلاء الإخوة ليسوا في أماكن بعيدة أو بلاد نائية، لكنهم يجاورونكم وبينكم. إنهم هنا وأحوالهم قد ليست من قبل جمعية البر الخيرية، وقطعهم معروف وهم من أهل الزكاة، هذا ما يظهر. فلا تنسوا أيها الإخوة من صدقاتكم وزكواتكم، وهناك بعض إخوانكم يتركون بعد الصلاة يقدروا منكم ما تجدون به وما تتضرعون به لهم. أسأل الله العظيم أن يغنينا وإياكم وإياهم بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه، وبطاعته عن معصيته، وأن يبارك لكم فيما أعطيتم، ويخلف عليكم ما أعطيتم، ويجعله ذكرا لكم عنده يوم القيامة. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة وهي كثيرة جدا، لكن منها المتكرر وهو كثير، ومنها ما هو القادم من موضوع المحاضرة. لعل عرض الأسئلة يكون بعد الأذان وقبل الأذان، فأعرض خلال دقيقتين هذه ما يمكن عرضه، ثم أستكمل عرض القضية بعد الأذان. يسأل هذا السائل عن المسافة التي يمكن أن يأخذ بها المسافر حكم المسافر وما هي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض هو السفر، وقد اختلف العلماء في تحديد المسافة، ولكن الأقرب والله أعلم ما قرره الحنابلة، أن مسيرة السفر التي يقصر فيها الصلاة ويفطر في رمضان ما بلغت يومين للراحلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المحرم لسفر اليومين، وقال: تسافر مسيرة يومين، سماه سفرا، والمراد سير الرواحل في ذاك الوقت. وفي وقتنا هذا تحدد هذه المسافة، مسافة اليومين للراحلة تحدد بثمانين كيلو، فإذا كان السفر يبلغ ثمانين كيلو فأكثر فهذا تقصر فيه الصلاة، وإن كان دون ثمانين كيلو فهذا لا يسمى سفرا. نعم. سؤال من إحدى طالبات الكلية المتوسطة للبنات عن حكم كشف الوقت وجهها للرجل الأعمى، حيث أن لديه مدرسا أعمى. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يجب على المرأة أن تحتجب من الأعمى كما تحتجب من البصير، لأنه لما دخل رجل أعمى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده زوجات أو بعض النساء أمرهن بالحجاب، فقلنا إنه أعمى، قال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ دل هذا على أنها تحتجب من الأعمى، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط للمرأة أنها تحتجب عن الأعمى كما تحتجب عن البصير. نعم نعم. الشيخ يذكر أن الأسئلة كثيرة ونحن لا نجيب إلا عن الأسئلة التي في موضوع المحاضرة فقط، أما الخارجة عن موضوع المحاضرة فليس عندنا وقت للإجابة عليها. نعم. اللي في الأحكام الفقهية هذه موضوع المحاضرة، أحكام الفقهية موضوع المحاضرة. نعم. يقول إنه ذهب إلى العمرة وأن انتهى منها نوى التقصير، لكنه قال إن الحرام وتأخر في بعض الأماكن فنسي التقصير وخلع الإحرام ونسي قيامه، فماذا عليه؟ نعم، باق عليه التقصير لا بد منه، لا يتم النسك إلا بالحلق أو التقصير، فعليه أن يعيد ملابس الإحرام وهو في مكانه ولو في هذا البلد أو غيره، يعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر، لأن الحلق يجوز في كل مكان ليس خاصا الحرام، يعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر. وإذا كان حصل منه جماع مع أهله في هذه الفترة إنه يكون عليه فدية، يكون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، إما يذبحها هو إذا راح أو يوكل واحد يشتريها ويذبحها هناك ويوزعها على الفقراء. أما إذا كان ما حصل منه شيء فكما ذكرنا الحلق والتقصير لا بد منه، الحلق أو التقصير لا بد منه، وفي أي مكان هنا أو في أي مكان بعد إعادة ملابس الإحرام عليه، لأنه لا يزال محرما، لبسه للثياب خطأ. نعم. يقول السائل وهي عدة وصيحة عن أثر بعض الوسائل مثل الوشوش ونحوها على التقوى، وما هي صحتكم لمن ابتلي بشيء منها؟ أنا أقول بيتك ولاية لك أنت المسؤول عنه وعما يدخله، ولا أحد يجبرك أن تدخل في بيتك ما يغضب الله ورسوله، لا أحد يجبرك على هذا والحمد لله، وأنت المسؤول إذا دخله شيء فأنت المسؤول، فعليك أن تجنب بيتك من كل ما فيه ضرر على الدين أو على النفس، أنت المسؤول عن ذلك، فلا تجعل في بيتك لا الدش ولا الأفلام ولا الصور الخليعة ولا أي شيء يسبب الفتنة، أنت المسؤول عن هذا، ولا أحد يبي يجبرك أن تضع الدش على سطحك أو أن تدخل الأفلام أو غير ذلك، أنت حر ولله الحمد ولك الاختيار، وأنت الذي إن تساهلت في هذا الأمر وسمحت به فأنت المسؤول عنه يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، وسيتعلق بك هؤلاء المساكين الذين تسببت في فتنتهم سيتعلقون بك يوم القيامة. نعم. يسأل عن صوم الجمعة الماضي بالريال المعدني. نعم نعم نعم، صرف الريال الورقي بالريال المعدني السعودي هذا جنس واحد، يجب فيه التساوي ولا يجوز فيه التفاضل، وقد صدر من دار الإفتاء فتوى في هذا الموضوع بالتحريم، إنه لا يجوز التفاضل إنما يصرف متساويا لأنه جنس واحد، ومن أفتى بالجواز فتواه فيها نظر، فتواه فيها نظر لأن هذا جنس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في التفاضل إذا اختلفت الأجناس، قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما ريال سعودي بريال سعودي هذا جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل، وإن اختلفت المادة لا، اختلاف المادة هذا معدن وهذا ورق هذا لا يؤثر، العبرة بالمسمى، ريال كله ريال سعودي. نعم. اسأل عن حكم الزكاة بيع المشتريات والشراء. الدخان حرام، حرام شربه وحرام بيعه وحرام شراؤه، ولا أحد يشك في هذا، لأن العالم كلها الآن أجمع على أن الدخان مضر، ولا أحد من الأطباء المعتبرين أو المصحات المعتبرة في العالم لا أحد يثبت أن في الدخان منفعة واحدة، بينما يثبتون بإجماعهم أنه مضر، مضر للصحة، جالب للأمراض، مسبب للسرطان وغيره من الأمراض الفتاكة، فهو حرام بلا شك. وإذا كان حراما فإنه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا أكل ثمنه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، جملوها يعني أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الدخان لا شك في تحريمه، خصوصا بعد ظهور الفحوصات والتحليلات المعاصرة التي أثبتت ضرره العظيم وأنه لا فائدة فيه بوجه من الوجوه. نعم. يقول بعض الناس حين ينصح عما وقع فيه من المعاصي كشرب الدخان، سماع المحرمات ومشاهدة المحرمات وجالس جانب السوق وقرر تقريبا المؤمنين ونحوها، حين ينصح عن مثل هذه يقول: اتقوا الله ما استطعتم. ما الجواب عليه؟ الحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم. هو يستطيع والحمد لله، هما كتف وأوثقت يداه ورجلاه، صار ما يقدر على القيام والمشي، ويستطيع أنه يقوم ويعتزل المكان ويبتعد عنه. فقوله اتقوا الله ما استطعتم هذه حجة عليه، لأنه يستطيع الاعتزال والابتعاد عن هذا المكان، فيجب عليه أن يعتزل هذه الأمور، ويجب عليه أن يترك المعاصي لأنه يستطيع تركها، يستطيع تركها والحمد لله. وقد أغناه الله بالحلال عن الحرام، أعطاه الله من المباحات ومن الطيبات ما يغنيه عن المحرمات، فهو لم يسلب الاختيار ولم يسلب القدرة، بل هو قادر ومختار يستطيع. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعطاه الاستطاعة: اتقوا الله ما استطعتم. أما أنه يدعي أنه لا يستطيع فهذا كذب، هو يستطيع هذا. نعم. يقول المرء المجاهد من تحقيق التقوى ما استطاع، لكن الشيطان يوسوس له ويحاول إرسال عبادته عليه، فهذه المسائل تصلحون لنا بها تقارن بها الشيطان الوسوسة؟ نعم، هذا واقع، إن المؤمن دائما يحاول فعل الخير والطاعة، ولكن الشيطان يتسلط عليه ويخذله ويوسوس له، والله جل وعلا أخبرنا عن ذلك، سماه بالوسواس الخناس، وسواس إذا غفل الإنسان عن طاعة الله وذكر الله، وخناس إذا ذكر الإنسان ربه. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، والحضور إلى المساجد، وحضور حلق الذكر والدروس والمحاضرات، وهذا يبعد عنه الشيطان، لأن الشيطان يبعد عن الأمكنة التي فيها ذكر الله وفيها إقام الصلاة وفيها دروس العلم، الشيطان يبتعد. إنما الشيطان يحضر في مجالس اللهو ومجالس المعاصي، يحضر مع الفسقة، وأما مع الناس الطيبين الذين يذكرون الله ويحافظون على الصلاة فإن الشيطان يبتعد عنهم. نعم. فالعلاج هو ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والمحافظة على الصلوات الخمس في المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن ذئب الإنسان هو الشيطان. الإنسان إذا جاء مع المسلمين وصلى مع المسلمين ابتعد عنه الشيطان، أما إذا صار منفردا تسلط عليه الشيطان، حتى ولو صلى وحده فإن الشيطان يتسلط عليه. نعم. يقول: أرجو من فضيلتكم نعم، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين ويصوم الخميس، وأخبر أنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وهو يحب صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. فصيام يوم الاثنين والخميس سنة مؤكدة، ولا شك أن صيام الاثنين والخميس أنه يسبب تقوى الله عز وجل، لأن الطاعات كلها تسبب التقوى، كما أن المعاصي تضعف التقوى أو تذهبها من القلب. فكلما أطاع الله وعمل بالسنة فإنه يكسبه ذلك تقوى لله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكلما تكاسل الإنسان ترك الطاعات ضعفت التقوى في قلبه حتى تذهب بالكلية، فلا يصبح في قلبه تقوى لله عز وجل. نعم. ما حكم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة؟ الكلام في نصيحة للناس ولبعض الناس حيث قد وقعوا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة، وأخبر أن من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له، يعني يبطل ثوابه. وأخبر أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا، الحمار يتكلف الحمل ولا يستفيد، كذلك الذي يتكلم والإمام يخطب تكلف المجيء والحضور لكنه يخرج بدون أجر، فهو لم يستفد من حضوره. الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة والإنسان يسمعه حرام، فلا يجوز، ويسبب بطلان ثوابه في هذه الجمعة، وأنه يخرج منها بلا أجر، فهذا خطر عظيم. والواجب الإنصات للإمام وهو يخطب، لأن ذلك فيه مصالح، فوائد للإنسان. خطبة الجمعة لها شأن، هي درس الأسبوع، فيها تنبيهات وفيها تعليم وفيها موعظة وفيها تعظيم لله عز وجل وذكر لله عز وجل. ولهذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال العلماء: المراد بذكر الله هنا الخطبة، المراد به الخطبة، لأنها ذكر لله عز وجل. وقال بعضهم: المراد بها الخطبة والصلاة، وهذا صحيح، الخطبة ذكر لله والصلاة ذكر لله عز وجل. فخطبة الجمعة مهمة جدا، ولكن مع الأسف في هذا الزمان تساهل الناس في خطبة الجمعة. كثير من الأئمة لا يعدون لها الإعداد الكافي المفيد، وإنما يعتبرونها سد فراغ فقط. لا أقول الجميع، لكن البعض منهم هداهم الله. والمستمعون أيضا لا يحضرون، ما يحضرون إلا عند الإقامة أو بعد ما يفوت بعض الصلاة، وهذه خسارة عظيمة، فات عليهم خسارة عظيمة، يعني خسروا الحضور المبكر واستماع الخطبة والدنو والقرب من الإمام، كل هذا فات عليهم. لو فاتهم شيء من حطام الدنيا لندموا عليه أشد الندامة، ولبادروا فيما بعد لتلافي هذا الخطأ. أما الجمعة حضور الخطبة هذا أمر سهل على كثير من الناس، وذلك بسبب الغفلة وبسبب ضعف الإيمان في القلوب وضعف التقوى في القلوب. الجمعة شأنها عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إليها، قال صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، تقرب إلى الله ببيضة. الفرق بين البيضة والبدنة فرق عظيم، كيف الإنسان يفرط في هذا الأجر العظيم ويفوته تبكير ويفوته حضور الخطبة والاستماع إليها وحضور الصلاة من أولها والرجوع بهذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول أنه مبتلى بحالة سرية، فما حكمها ونصيحته له ولأبنائه؟ العادة السرية هي الاستمناء باليد، هذه حرام لا تجوز، معصية عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله جل وعلا أمر بحفظ الفروج عن الحرام إلا على الزوجة وملك اليمين سرية، أما ما عدا ذلك فإنه حرام. ومنه الاستمتاع باليد، الاستمتاع باليد ليس في زوجة ولا في ملك يمين، فهو حرام وفيه إثم عظيم، إضافة إلى ما فيه من المضار الصحية، فإن الأطباء يذكرون أن فيه مضار صحية يسببها على الإنسان. قد ذكروا أنه يسبب الانسداد ويسبب أيضا التعب العصبي، قد يخبل الإنسان بسبب ذلك، أن يعني تتهيج أعصابه ويصاب بمرض عصبي ويصاب بالخبال. فهذه جريمة يجب على المسلم أن يتجنبها. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج النافع، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الذي يستطيع يتزوج يزوج، هذا هو العلاج الشافي، ومن لا يستطيع الزواج يصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة، يكسر هذه الشهوة ويضعفها، وهو عبادة لله عز وجل وذكر لله عز وجل. أما اللجوء إلى العادة السرية هذا حرام ولا يجوز، وعلى من ابتلي أن يتوب إلى الله عز وجل ويبتعد عن ذلك. نعم. كل هذا لا يجوز، توكلت على الله وعليك، أنا بالله وبك، ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، كل هذه شرك، هذا من الشرك، شرك في الألفاظ، حتى ولو لم يعتقد الإنسان هذا في قلبه لكنه شرك في اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، يعني عديلا وشريكا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. كذلك أنا متوكل على الله وعليك، هذا لا يجوز، لأن التوكل عبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل من أنواع العبادة، يجب إخلاصه لله عز وجل، ولا يجوز أن يشرك معه أحد. فقوله توكل على الله وعليك، هذا شرك بين الله وبين غيره في التوكل. التوكل لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يتوب من هذه الألفاظ وأن يتجنبها ويبتعد عنها. نعم. أما عن الإخبار عن المحبة في الله، هذه علامة خير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وأن يحبكم كما أحببتمونا. هذه علامة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتحابين في الله عز وجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أما عن شكر الحضور فهذا واجب علي، واجب علي أن أحضر إذا طلبتم هذا، أو حتى ولو لم تطلبوا هذا أمر واجب، وكما يقولون لا شكر على واجب. وأنا مستعد كل ما سنحت الفرصة إن شاء الله وأمكنني ذلك مستعد بالحضور، وهذا من فضل الله علي لا منة لي فيه، وإنما هو منة من الله سبحانه وتعالى. أما عن النقطة الأخيرة وهي أن هذا السائل يحاول أن يخشع ويحاول أن يتقي الله عز وجل، هذه علامة خير. كون الإنسان يحاول هذا الشيء ويحرص عليه هذه علامة خير، فعليه أن يسأل الله الإعانة وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من تلاوة القرآن، وأن يحافظ على الصلوات في المساجد، وأن يحافظ على الأعمال الصالحة وعلى قيام الليل مهما أمكن وإن قل. والأوقات، أوقات الإجابة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يستجاب فيها الدعاء مثل آخر الليل، آخر ساعة يوم الجمعة، ويوم عرفة، وغير ذلك من أوقات الإجابة، وكذلك في حالة السجود، حالة السجود في الصلاة، هذا من أقرب، من أقرب الأحوال للإجابة. أكل الحلال، تجنب الحرام، هذا من أسباب الإجابة أيضا. نعم أيها الإخوة.